بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل من العظماء مع رجل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى هذا. وهو رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، بل هو أحد العشرة المبشرين، وهو أحد الستة أهل الشورى الذين ترك فيهم عمر الأمر، وهو أحد أهل بيعة الرضوان. كذلك فهو ممن شهد المعارك والمشاهد كلها رضي الله عنه، إلا بدر فإنه كان في تجارة بالشام، ولذلك جعل مكان ذلك أن جهز جيش العسرة. فلما فاتته معركة بدر قام يجهز جيش العسرة الثاني. وهو كذلك الذي كان له يوم أحد كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كذلك أحد الذين قضوا نحبهم، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إنه طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، طلحة الخير، طلحة الفياض، طلحة الجواد رضي الله عنه. يقول: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد طلحة الخير، وفي غزوة العشيرة قال سماني طلحة الفياض، ويوم حنين طلحة الجواد. هو أبو محمد رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن كعب التيمي. فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده الخامس، فنسبه في نسب النبوة ممتد. وهو رضي الله عنه صاحب المناقب والفضائل الكثيرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد أتينا بالكلام عن طلحة بعد الزبير رضي الله عنه، لما كان بينهما من شبه، فضلا عما كان بينهما رضوان الله عليهما من صحبة حميمة. فقد كان طلحة والزبير صنوان لا ينفصمان، فكان نعم الصاحبين رضوان الله عليهما. أما نشأة طلحة رضي الله عنه فنشأته قريبة من نشأة حبيبه وصديقه الحميم الزبير بن العوام. نشأ رضي الله عنه يحب الفروسية ويحب الجهاد، وكذلك كان تاجرا ماهرا. نشأ بين أبويه على طريقة الزبير تقريبا في نشأته، ولما كان أو لما كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس، أسلم رضي الله عنه مع السابقين الأولين في أول أيام الإسلام. كان رضي الله عنه يكبر الزبير بسنوات قليلة، أسلم رضي الله عنه في أول أيام الإسلام، وقيل إنه أسلم خارج مكة، يعني لما بدا أمر إسلامه بدا خارج مكة، وذلك أنه كان في تجارة بالشام، وكان يمشي بسوق بصرة فسمع براهب يسأل عن أهل الحرم، سمع براهب من أهل الشام يسأل عن أحد من أهل الحرم، وجعل يسأل: هل ظهر فيكم نبي العرب؟ هل ظهر فيكم نبي العرب؟ يعني يا أهل الحرم. وأخبرهم أنه سيهاجر إلى يثرب، أي أن الراهب يسأل عن نبي العرب إذا ظهر، وأخبر طلحة أنه يريد أن يهاجر إلى أرض يثرب يسأل عن نبي العرب. فلما جاء طلحة رضي الله عنه مكة وسأل عن الأمر، فعلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أن أبا بكر رضي الله عنه آمن به، بل هو أول من آمن به صلى الله عليه وسلم. فقال طلحة رضي الله عنه: محمد وأبو بكر والله لا يجتمع الاثنان على ضلالة، محمد وأبو بكر كلاهما يعرف بصدقه وأمانته في الناس. فقال: محمد وأبو بكر والله لا يجتمع الاثنان على ضلالة. وأسلم رضي الله عنه، فكان من السابقين الأولين في الإسلام. وأما صبره رضي الله عنه وما لاقاه عند إسلامه، كما هو الحال لكل من أسلم في أيام الإسلام الأولى، فإنه لما علم قومه بإسلامه أنكروا عليه ذلك، وقاموا إليه يراغبونه ويرهبونه، وهو رضي الله عنه متمسك بدينه ثابت عليه، حتى جاء رجل يقال له نوفل ابن خويلد، وكان يدعى أسد قريش، يعني هذا كان رجل شديد القوة، وكان كذلك له صلة نسب بقوم طلحة رضي الله عنه، فأخذه هو وأبا بكر وقيدهما بحبل واحد. معلوم أن طلحة كذلك له اتصال نسب مع أبي بكر، وأبو بكر أيضا له اتصال نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس. فقام هذا الرجل نوفل بن خويلد هذا المشرك، وأخذ أبا بكر وطلحة فقيدهما بحبل واحد، ونال منهما، أي جعل يضربهما وينال منهما نيلا شديدا، ولم تدافع عنهما بنو تيم، يعني قبيلة أبي بكر وطلحة لم يدافعوا عنهما رضا بذلك، أي رضاء بما يفعل هذا المشرك بهم لعلهم يرجعون، ولكنهم رضوان الله عليهم ثبتوا نالهم ما نالهم من الأذى، وهم على الإسلام ثابتون رضوان الله عليهم. فلما اشتد الأذى وكثر الاضطهاد هاجر طلحة رضي الله عنه، هاجر إلى المدينة وترك كل شيء. لقد كان طلحة رضي الله عنه من الأثرياء الأغنياء، كان طلحة رضي الله عنه من قوم لهم مال كثير، فبنو تيم كانوا من أغنياء مكة. فلما هاجر طلحة رضي الله عنه هاجر بلا شيء، خرج بغير مال ولا دار ولا شيء، ترك رضي الله عنه الثراء والغنى واختار الفقر والإيمان. وهذه سنة الله عز وجل في أوليائه، أنهم إذا خيروا بين هذا وذاك اختاروا ما عند الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذا رضي الله عنه الذي يترك الثراء والمال ويخرج مهاجرا لا يملك شيئا، ولا مال له ولا دار، بعدما كان من أغنياء مكة، في مقابلة من يبيعون دينهم بثمن بخس من أجل وظيفة أو حفنة من المال أو منصب، والعياذ بالله، يبيعون دينهم بثمن بخس والعياذ بالله. فهاجر طلحة رضي الله عنه وترك كل ذلك. وكان تاريخ طلحة بعد هجرته مليء بالمشاهد والجهاد والبذل والتضحية رضي الله عنه. ظل طلحة رضي الله عنه يشارك في كل المشاهد والمعارك إلى آخر لحظة من عمره. كان طلحة رضي الله عنه يدخل كل معركة على أنها يوم استشهاده. كان طلحة يتمنى الشهادة ويرجو الشهادة في كل مشهد من مشاهد القتال، فكان يقبل على القتال إقبال من يودع الدنيا. فكان في كل مرة يظن ويرجو أن يكون هذا اليوم هو يوم استشهاده. ولذلك كان طلحة رضي الله عنه مقاتلا عملاقا وبطلا شجاعا مغوارا يملأ ميادين القتال، لأنه يقاتل يريد الموت، فما كان يقوى على مواجهته أحد. كان طلحة رضي الله عنه رجل المواقف الصعبة كذلك، كما كان حال صاحبه رضوان الله عليهما. طلحة رضي الله عنه الذي كان له يوم أحد كله، أي نعم، تعلمون ما كان في يوم أحد؟ ذلك أن قريشا بعد هزيمتها في يوم بدر احترقت غيظا على المسلمين، ولم تهدأ حتى خرجت لقتال المسلمين. بعدما قتل أشرافهم وصناديدهم يوم بدر وهزموا شر هزيمة، فما كان إلا أن خرجوا لقتال المسلمين يريدون رد، ويريدون أن تكون لهم دولة على المسلمين بعد هذه الهزيمة، فخرجوا يوم أحد لقتال المسلمين. فكان ما كان في يوم أحد إذ أن المسلمين علوا أكتافهم وملكوا زمام الأمور في ساعة واحدة في أول المعركة في أول النهار، لكن لما حدث الخطأ الشديد وحدثت الثغرة التي أحدثها الرماة رضوان الله عليهم بخطئهم بنزولهم من على الجبل، على رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم في هذا الأمر ألا ينزلوا عن مكانهم أبدا، وكان ما كان من أمرهم لما رأوا الهزيمة في المشركين قد دبت وولوا مدبرين حتى تركوا النساء من ورائهم وفروا، فعند ذلك نزل الرماة. وكان ما كان أن التفت المشركون ورجعوا إلى المسلمين وهم في غفلة في جمع الغنائم، فأحاطوا بهم من كل مكان ودبت الهزيمة في صفوف المسلمين والاضطراب، وصار المشركون ينظرون يتحققون أين رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلوا إليه. وبالفعل وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفر منهم وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة صنعها أحدهم ليكون ذلك من أسباب قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم من ضرباتهم المتتالية التي كانت من حوله من كل جهة، أصيب صلى الله عليه وسلم إصابات بالغة، فإنه قد شج رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ودخل المغفر في وجنتيه، وكاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم. فإذا في هذا الوقت وفي هذه اللحظة الحرجة ينطلق طلحة رضي الله عنه كالبحر الهادر وكالريح العاصفة، ينطلق يأتي من بعيد يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به ينطلق كالبحر الهادر أو الريح العاصفة، يخترق هذا الجمع من المشركين ويزود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويظل يدفع عنه صلى الله عليه وسلم ضرباتهم ورماحهم وغير ذلك حتى شلت يده رضي الله عنه، وهو يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعل يلاقي ضرباتهم بيده رضي الله عنه. وفي ذلك أيضا يردهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حوله، وكان بعد ذلك أمر رد المشركين بهم رضوان الله عليهم أجمعين. طلحة رضي الله عنه الذي كان له يوم أحد كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طلحة رضي الله عنه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يومها طلحة الخير، كان كأنه جيش رضي الله عنه بمفرده يرد المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اجتمع إليه بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يروي جابر رضي الله عنه عن طلحة يقول: لما كان يوم أحد وولى الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجلا، منهم طلحة رضي الله عنه، فأدركه المشركون فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ قال طلحة: أنا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لهم؟ قال فقال طلحة: أنا. وفي كل مرة يقول رضي الله عنه: أنا. فقام رجل من المسلمين فقاتل حتى قتل، ثم التفت فإذا المشركون فقال: من لهم؟ فقال طلحة: أنا. قال: كما أنت. فقام رجل من الأنصار قال: أنا. فقاتل فقتل رضي الله عنه، فلم يزل كذلك حتى لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا طلحة. فقال: من للقوم؟ قال طلحة: أنا. فقاتل طلحة قاتل طلحة رضي الله عنه قتال 11 رجلا، قال حتى قطعت أصابعه رضي الله عنه، أي جعلت الجروح تقطع أصابعه وهو يلقى ويتلقى ضربات المشركين بيده رضي الله عنه، فجعل يقول حس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. وهذا لعظيم موقفه هذا. طلحة رضي الله عنه كما تقول ابنتاه رضوان الله عليهما عائشة وأم إسحاق بنتي طلحة، قالت: جرح أبونا يوم أحد 24 جرحا، وقع منها في رأسه شجة مربعة، وقطع نساه، أي قطع عرقه، وشلت أصبعه رضي الله عنه، وكان سائر الجراح في جسده. طلحة رضي الله عنه الذي لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء الحرجة أن يعلو صخرة ما استطاع لأجل أن يكون بعيدا عن أيدي المشركين، فعجز النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إليها، فجلس تحته طلحة رضي الله عنه حتى استوى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى هذه الصخرة ما استطاع، فجاء طلحة وجلس تحت النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم ليصعد عليه ليرتفع على هذه الصخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع، أوجب طلحة، أي استحق طلحة الجنة، أوجب طلحة حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع. قد كان من المواقف كذلك العجيبة أن طلحة رضي الله عنه في الأثناء التي كان يزود فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أصيب بجرح بساقه آلمه ألما شديدا، وكان يعرج عرجة شديدة، ومع ذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد هذه الصخرة تظاهر طلحة رضي الله عنه بأنه لا شيء به حتى لا يتحرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصعد على ظهره، تظاهر بأنه غير متألم ليصعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره ولا يتحرج من ذلك. طلحة رضي الله عنه طلحة الخير، طلحة الفياض، طلحة الجواد، الذي لما انتهت المعركة وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ينظر إلى طلحة ويقول: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة رضي الله عنه. طلحة رضي الله عنه الذي كان من الذين قضوا نحبهم، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن من قضى نحبه، يعني الآية التي نزلت في ذلك: فمنهم من قضى نحبه، جعل يسأل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بهذه الآية، من قضى نحبه، فهابوا ذلك. فلما كان ذلك وسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الأعرابي أعرض صلى الله عليه وسلم، ثم سأله الأعرابي وجاء يسأله فأعرض صلى الله عليه وسلم عنه. قال طلحة رضي الله عنه: فجئت فدخلت من باب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآني: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال: فجاء الأعرابي فقال: أنا يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ممن قضى نحبه، هذا ممن قضى نحبه. طلحة رضي الله عنه، طلحة الجواد، طلحة المنفق رضي الله عنه، الذي كان من أكثر الناس إنفاقا في سبيل الله، وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كانوا جميعا، فهم في كل الوجوه والميادين والنواحي تراهم أحسن الناس، تراهم أفضل الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، قيل على تفسير يقصد بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، وقال خير أمتي قرني، أي خير من كان من الناس، من كان من المؤمنين في زمنه، أي أصحابه رضوان الله عليهم. طلحة الجواد رضي الله عنه، الذي ينفق إنفاقا عظيما، ومن صور ذلك كما روى عنه ابنه موسى ابن طلحة، تذكرون أن طلحة رضي الله عنه كان يسمي أولاده بأسماء الأنبياء، فهذا ولده موسى، وآخر اسمه إسحاق. ويحكي موسى ابن طلحة يقول أنه أتى طلحة رضي الله عنه مال من حضرموت 700,000، 700,000، قال فبات ليلته يتململ، فقالت له زوجته، يتململ يعني قلق لا ينام، فقالت له زوجته: ما لك؟ قال: تفكرت منذ الليلة فقلت: ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته؟ إنه ينظر إلى هذا المال نظرة الاستكثار، كيف يكون له كل هذا المال، ولربما كثير من الناس لا يجد من ذلك شيئا. فجعل يتململ ويقول: ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته؟ قالت: فأين أنت عن بعض أخلائك، فأين أنت عن بعض أخلائك، انظر إلى المرأة الصالحة، قالت: فأين أنت عن بعض أخلائك، فإذا أصبحت فادع بجفان وقصاع فقسمه. أين أنت من بعض خلانك، إخوانك الفقراء وأصدقائك وأحبابك الفقراء، أين أنت من خلانك، فإذا أصبحت فادع بجفان وقصاع. الجفن إناء، والقصع كذلك، فقسمه، املأ هذه القصاع وهذه الجفان وأرسل إلى إخوانك. فقال لها: رحمك الله، إنك موفقة، بنت موفق. وهي أم كلثوم بنت الصديق رضي الله عن الجميع. فلما أصبح وزعها بين المهاجرين والأنصار. طلحة رضي الله عنه المنفق الجواد، جاءه أعرابي يسأله، متقرب إليه برحم، أي يقول له: أنا في حاجة، وأنا جئتك من جهة رحمك فلان شفاعة. قال فقال طلحة رضي الله عنه: إن هذه لرحم ما سألني بها أحد قبلك، إن لي أرضا قد أعطاني بها عثمان 300,000، فاقبضها. انظر، هؤلاء لولا أننا بلغتنا أخبارهم بالأسانيد، وجاء ما يدل على صدق ما جاء في أخبارهم، لقلنا هؤلاء أساطير. ولذلك في الحقيقة أولئك هم العظماء بخلاف ما يدعي هؤلاء الذين يزعمون المكانة العليا للمفكرين والأدباء، بل ربما والملاحدة والمشركين والعياذ بالله، ويسمونهم عظماء. إن هؤلاء بالفعل هم العظماء، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم العظماء، فإنهم ما سبقوا وما لحقوا رضوان الله عليهم أجمعين. طلحة رضي الله عنه صاحب الأخوة الإيمانية العظيمة مع إخوانه، ولا سيما الزبير رضي الله عنهما، اجتمع مع الزبير على طاعة الله، اجتمع عليه وتفرقا عليه. كان يجمعهما طاعة الله عز وجل، فصدق فيهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فكان طلحة والزبير ممن يصدق فيهم رجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. طلحة والزبير رضوان الله عليهما ظل متحابين في الله عز وجل، متقاربين من عمر الشباب إلى يوم أن ماتا رضوان الله عليهما. تدري يوم مات طلحة ويوم مات الزبير؟ قد مات طلحة والزبير في يوم واحد رضوان الله عليهما. كان طلحة رضي الله عنه يحب الخير لإخوانه ويدافع عنهم ويرد عنهم، فإنه لما سمع أن بعض الناس يطعن على أبي هريرة رضي الله عنه كثرة علمه وكثرة روايته، قال: إنا كنا أهل بيوت، وكان أبو هريرة فقيرا مسكينا يرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على حديثه. إنا كنا أهل بيوت، كان عندنا أولاد وزوجات ومسؤوليات، فكنا ننشغل بها أحيانا. أما أبو هريرة فلم يكن له زوج ولا ولد ولا بيت، فكان المسجد هو بيته، ويومه يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يرافقه ولا يتركه إلا عند النوم تقريبا، فيدافع عن أخيه أبي هريرة رضي الله عنه. طلحة رضي الله عنه يحب الخير للمسلمين ويحب الخير لإخوانه من حوله. لقد كان طلحة رضي الله عنه أول من هن كعب بن مالك على توبته، كما تعلمون من حديث كعب الطويل الذي حكى فيه قصة توبته. وذلك لما كان ما كان من أمره هو ومن معه الثلاثة من تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، وكان ما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس ألا يكلموهم وأن يهجروهم، وكان ما كان من أمرهم حتى نزلت توبتهم في القرآن. فكان أول من قام إلى طلحة فرحا، أول من قام إلى كعب بن مالك فرحا مسرورا يهنئه بتوبته طلحة رضي الله عنه، حتى قال كعب: والله ما أنسى له ذلك، أو كلمة نحوه. طلحة رضي الله عنه الذي ظل حياته كلها في ميادين القتال يبذل نفسه لله عز وجل ويبذل ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى، حضر الفتوح كلها وحضر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، حتى كان يوم وفاته رضي الله عنه يوم خرج في معركة الجمل يريد القصاص لعثمان ومعه الزبير وعائشة أم المؤمنين. فكان ما كان من أمر هذه المعركة التي لما اصطف الصفان قام علي رضي الله عنه ونادى على الزبير وذكره بأن هذا الموقف لا ينبغي، فرجع الزبير رضي الله عنه وترك أرض المعركة. فلما سمع طلحة رضي الله عنه حوار علي والزبير انطلق كذلك تاركا أرض المعركة، لكنه أصيب رضي الله عنه بسهم غرب، أي لا يعرف من الذي قتله، من أي جهة جاء السهم، أمن جهة قومه أو من جهة الفريق الآخر. فلما انتهت المعركة وجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتفقد قتل الفريقين ويترحم على قتل الفريقين، فوجد طلحة بين القتلى فبكى علي رضي الله عنه بكاء شديدا، وجعل يقول ليتني مت قبل هذا بعشرين عاما، وجعل يرثي أبا محمد طلحة رضي الله عنه. فرحل طلحة رضي الله عنه شهيدا، رحل طلحة رضي الله عنه بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء والتضحية في سبيل الله عز وجل. فاللهم ارض عن طلحة وارض عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارض عنا معهم، واغفر لهم وارحمهم، واغفر لنا معهم يا رب العالمين، واحشرنا معهم، واحشرنا مع رسولك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.